جزاكم الله خير بارك الله فيكم طال ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. سؤال يسأل عن حكم ركعة تحية المسجد في أوقات النهي. الأولى للإنسان إذا دخل في الوقت الذي نهي فيه عن الصلاة أن يجلس ويشتغل بذكر الله حتى يدخل الوقت الذي تباح فيه الصلاة ثم يقوم ويصلي. بعض العلماء يقول إذا دخلت مبكر بعد الصلاة بعد العصر مباشرة صلي ركعتي التحية، وإذا دخلت بعد الفجر مباشرة، وبعضهم يقول ما دام فيه نهي فالتزم ولا تصلي إلا إذا أبيحت الصلاة، والله أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم 23 أو 24 هل هي على التخيير؟ يعني 23 يوم لأنه قال تحيض في علم الله 7 أو 6، 6 أيام أو 7. إذا جلس 6 أيام معناه تصلي 24 يوم، وإذا جلست 7 أيام تصلي 23 يوما، فهي مخيرة. نعم، يعني هي تعمل ما ترى أنه هو الأرجح في حقها، هل يكفيها 6 أيام أو تحتاج وتجلس 7 أيام. حسن الله عليك. هل يلزم من أتى المدينة النبوية أن يمكث فيها 8 أيام فيصلي فيها 40 يوما؟ ولا، ليس هناك أيام محدودة ولا فرائض ولا صلوات معدودة، ما دام أنك زرت المدينة وصليت بهذا المسجد المبارك ولو وقتا واحدا جاز لك السفر، لأن الزيارة قد حصلت. وأما الاستكثار من العبادة ومن الخير في المسجد فهذا ليس له حد ولا عد. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، والصلاة بألف صلاة، لكن أننا نحدد 40 وقت لا، ما في تحديد. والحديث الذي قال أنه من صلى 40 وقتا كان له كذا وكذا هذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. قل السؤال أنه أتى زوجته وهي حائض ولم يعلم بذلك ولم تخبر زوجته بذلك بسبب الجهل، فماذا يلزمه الآن؟ إلا الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقول عليه الصلاة والسلام الخطأ هو الجهل، ما دام أنه جاهل وأنت جاهل فلا شيء عليكم إن شاء الله، فاستغفروا ربكم وتتوبوا إليه ولا تعودوا. يقول السائل ما كم يساوي بالجرامات الدينار أو نصف الدينار؟ عندنا يذكرون مثاقيل المثقال، يقول الزكاة إذا بلغ النصاب 20 مثقالا، وقدروه في زماننا في عملتنا في الجنيهات يقولون 10.5 جنيه، يعني الله أعلم ربع، يعني يساوي والله أعلم 4 مثاقيل والله أعلم، لكن أن الإنسان إذا أراد أن يتصدق الفقير قد لا يستفيد أنك تعطيه يعني مثقال أو مثقالين ذهب ونحو، لأنه هذا شيء ضئيل، ولا لكنك تعرف القيمة بالعملة السائرة والتي يستعملها الفقير والغني بالشراء والبيع فتعطي قيمتها حتى يستفيد منها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا